الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أخذنا الحديث الضعيف صح؟ اقفلوا الكتاب بقى وخليكم معايا عشان الكتاب معاكم. الكتاب ملوش مكان في المحاضرة، يعني المفروض الكتاب ده للمذاكرة في البيت، فالمحاضرة دي مش وقت المذاكرة. نعم هتكتبوا، بس لما اقول اكتبوا هعمل لكم حاجات كده لازم تتكتب دي عشان هتتحفظ، مش موجودة في الكتاب، مخطط كده ايه. فالحديث الضعيف هو ايه؟ حد يعرف يعرف الحديث الضعيف؟ من شروط القبول مش الصح. ما فقد شرطا من شروط القبول. ماشي. عندنا اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف على أقوال أربع. حد يعرف يقول كده القول الأول؟ ماشي يا شيخ محمود. لا يعمل بالحديث الضعيف. تمام. القول الثاني فضائل الاعمال والترغيب والترهيب، بس هذا ايه؟ بشروط. هي ايه الشروط؟ لا، الشرطين الاخرى دول لا، دول انت دخلت حاجه في حاجه. ألا يكون شديد الضعف، أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به. الشرط الثالث إيه بقى؟ ألا يعتقد أو ألا يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتقد أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت أنا لا أقول أنه كذب محض فأنفيه تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فيه ريحة حديث، ريحة حديث. فريحة الحديث دي قالوا لنا إيه جماعة اللي هم قالوا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، قالوا يعني أهي نوايا وبتسند الزير. إحنا ما بنقولش بها حاجة جديدة، لكن عندنا أحاديث وآيات وأحاديث مثلا في فضائل الصلاة، فلما يجي حديث ضعيف في فضائل الصلاة يبقى هي ايه؟ تشجيع، زيادة تشجيع، يعني ما عملناش حاجة جديدة يعني. القول الثالث ايوه يوم صحيح. القول الرابع لا، الشروط في القول الثالث لا، ده مش شرط يا استاذ. لا ما ده ده القول ده قاله اخونا ايوه يعمل به مطلقا، يعني الحديث الضعيف يعمل به مطلقا يعني في الاعمال وكده، ولكن هذا بشروط ذكروها، انه يكون خلا الباب من الصحيح، ألا يعارضه ما هو أقوى منه، خلاص. وأيضا في شرط ثالث يعني ألا يوجد وألا يعارض وألا يوجد الصحيح في الباب، يبقى ثلاث أشياء. عندنا بقى النهاردة هنعمل كده إيه مخطط عبارة عن خريطة لتقسيم الأحاديث من حيث القبول والرد بصفة عامة، يعرف من خلالها إيه الصحيح والضعيف والحسن ومش عارف إيه وكل أنواع الضعيف، ونعرف ده إمتى يكون الموضوع، إمتى يكون متروك، وإمتى يكون مش عارف إيه، نعرف بسرعة كده. ينقسم أقسام الحديث طبعا من حيث القبول والرد، وده اللي بيهمنا في الاصل، انه الحديث يكون مقبول نعمل به او مردود ايه ما نعملش به، ده تقسيم الاصل. لكن بقى يكون حديث مرفوع كونه حديث قدسي، كونه حديث صحيح، كونه حسن، كونه تقسيمات اللي هي دي الأصل عندي هنا اللي هو التقسيم ده اللي هو القبول والرد. انقسم إلى قسمين، ده يتكتب في ورقة كده كبيرة وتحفظه. ينقسم إلى مقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به أو صدق قائله أو صدق رويه، يعني هو مش قرآن منزل بقى، يعني إيه الرجل اللي بعرف قول لنا كلمة لازم نحفظها هي نفس الكلمة، هو المخبر به أو قائله أو رويه كلها زي بعضها. ما تكتبش ليه؟ خلاص. والمقبول ينقسم إلى صحيح، صحيح وحسن، والحسن الصحيح صحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته، صحيح لغيره، والحسن زي برضه ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. أنت مهمتك بقى هتراجع على دول، تعرف تعرف لي بقى الحديث الصحيح هو ايه، والصحيح لذاته هو ايه، والصحيح لغيره هو ايه، والحسن هو ايه، والحسن لذاته هو ايه، والحسن لغيره هو ايه. خلاص دي هتلاقيها احنا شرحينها السنة اللي فاتت كويس. الحديث الحديث المردود هو ما لم يترجح صدق قائله أو المخبر به أو رويه. ويرجع سبب الرد إلى أمور، سقط في السند، سقط في السند، والسبب الثاني طعن في الراوي. ماشي. السقط في السند ينقسم إلى قسمين، سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر يعرفه كل مشتغل بالحديث، ناس اللي هي شغلتها الحديث يعرفوا السقط الظاهر ده يعرفوه على طول، ما يبقاش خفي قوي عليهم. يعني السقط الخفي لا يعرفه إلا الجهابذة من المحدثين، إلى الجهابذة من المحدثين. نعم. المتمكنين يعني العلماء الأفذاذ اللي هم الأفراد من في العلم، الناس المتمكنين. هي جمع جهبذ، والجهبذ هو المتمكن جدا في الشيء يعني. ويترتب على السقط الظاهر ما يترتب على السقط الظاهر عدد من الأحاديث الضعيفة، هي واحد المعلق، اثنين المنقطع، ثلاثة المعضل، أربعة المرسل. دي الأربعة أحاديث اللي هي تترتب على السقط الظاهر، سقط الظاهر في السند. في عندي سقط خفي يترتب على خلاص هو يبدو ان دي كانت مشدودة. يترتب عليه نوعان من الحديث الضعيف، هما واحد المدلس اللي هو في الرواة بتوعه راوي دلس الحديث، اثنين المرسل الخفي. اكتبوا ده عشان همسح ده عشان اكتب اللي بعده. نعم لا هنمسح الجزء ده عشان نبقى قريب مني مدى المروح هنا عشان همسح ضغط هنا كده امسح. جزاك الله خيرا وبارك. الطعن في الراوي ما تكتبوش بقى من جديد، اهو موجود عندك اهو طعن في الراوي، تكتب تحته بقى. وينقسم الى قسمين، طعن في الراوي يرجع الى قسمين، طعن في الضبط يعني ضبط الراوي، وطعن في العدالة يعني عدالة الراوي. طعن في الضبط يطعن في الضبط بأمور، هي الغفلة، كثرة الغلط والوهم، ثلاثة سوء الحفظ. وهذه الثلاثة ليس للحديث الناتج عنها اسم معين، بل يطلق عليه ضعيف، يطلق عليه ايه؟ ضعيف فاخذ كده، يطلق عليه ضعيف، بل يطلق عليه ضعيف. أربعة مخالفة الثقات، مخالفة الايه؟ الثقات. ودي يترتب عليها نوع من الضعيف يسمى الشاذ، نوع من الضعيف يسمى الشاذ. والشاذ من الأحاديث المشكلة للغاية. يعني العلماء لهم فيه نظر دقيق، والشاذ بالذات تظهر فيه بقى مسألة الإمام المحدث الكبير اللي بشم رائحة المخالفة في الحديث، أو يعني اللي هو عارف زي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كان بيذكر يعني الناس اللي هي بتشم الضعف، خلاص ممكن ما يكونش عنده قواعد يحكم بها إنه الحديث ده شاذ أو غيره، ولكن هو من كتر معاشرته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وممارسته له بقى عنده كده ملكة من خلالها يقدر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش دي، ودي حاجة عالية جدا جدا ولا تتوفر لأهل زماننا. يعني ما الكلام ده مش موجود مهما يكون إمكانياته الآن. وإحنا قلنا قبل كده إنه إحنا عندنا محدثين كتير في مصر وخارج مصر، وليس كما يتوهم البعض إنه مثلا عندنا الشيخ الحويني بس، الكلام ده مش صحيح. إحنا عندنا ناس كتير، مصر فيها بتاع 15 وأكثر من 15 محدث، وغير بقى عندك السعودية وغير البلاد الأخرى بلاد الإسلام، وروحنا شنقيط وهي بلد صغير يقع في الصحراء الإفريقية ومن طبعا في موريتانيا، تلاقي العيال الصغيرة أحسن من المحدثين بتوعنا. فإحنا ما نقفلش الدنيا ونقول إن إحنا إيه يعني ما عادش فيها إلا ده ما عادش فيها إلا ده، الكلام ده كله ينافي الخيرية اللي موجودة في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. عند الإمام أحمد وغيره من الأئمة قالوا هم أهل الحديث. طب لو أهل الحديث هو ما بقاش في رجل واحد بقى، خلاص. فدي نقطة مهمة جدا مع حفظ المقامات لأهلها، مع حفظ المقامات لأهلها. يعني ده العلامة المحدث الكبير مش عارف مين فلان الفلان، العلامة المحدث الكبير فلان الفلاني، العلامة المحدث الكبير فلان الفلان، فكلهم أفاضل، كلهم إيه أفاضل. يعني على سبيل المثال إحنا مثلا عادة لا نذكر الدكتور أحمد عمر هاشم، لأنه يعني الدكتور أحمد رجل ميول ناحية التصوف قدامه، كل حديث ضعف ولم يضع له العلماء اسما معينا فإنه يطلق عليه ضعيف، خلاص يطلق عليه ايه ضعيف، ده بنقول عليه حديث ضعيف. اما يبقى الحديث الضعيف دي المعنى الاشمل اللي هو الراس، يتفرع منه فروع، الفروع دي منها ما يطلق عليه اسم معين، يطلق عليه اسم معين زي ايه المعلق والمعضل ومش عارف ايه والمنكر والمتروك والشاذ ومعرفش ايه والحاجات دي، كل واحد من دول اسمه. وسبب الاسم ده نوع معين من انواع الضعف او سبب معين من اسباب الضعف. طب لما نلاقي حديث ضعيف وملوش السبب بتاعه لا يخصصون له اسما معينا اطلق عليه ايه ضعيف، ماشي. السبب بقى الثاني في مسألة الطعن، احنا قلنا الطعن في الضبط، طعن في العدالة، طعن في العدالة يعني عدالة الراوي. شر أنواع الحديث الضعيف ما يرجع إلى الطعن في العدالة، برضو دي اعملها قاعدة ثانية، شر أنواع حديث الضعيف ما يرجع إلى الطعن في العدالة، لأن طعن في العدالة طعن في الدين، طعن إيه في الدين، وطعن في الدين وهيبقى له بعده تحفظ ما تحفظ مش شغلنا، يعني لأنه غير مؤتمن، لأنه غير مؤتمن، وغير المؤتمن ده ممكن يكون شيطان بيحفظ كل حاجة لكنه هيكذب في هذه الأشياء، هيخفي بعضها، هيزود في بعضها، يبقى هو غير مؤتمن، فده ما ملوش مكان عندنا. بس ده مش في كل الايه المطعون في عدالته، لانه فيه طعن خفيف في طعن جامد وهنعرف. طعن في العدالة يكون باحد الأسباب الآتية: واحد أو ألف، خليها واحد، واحد الكاذب ويترتب عليه الحديث الموضوع. موضوع لما يقولوا راجل كذاب، راجل كذاب، والراجل ده جه في السند، جه في سند الحديث، والحديث ملوش الا السند ده، او انه الحديث كله بيدور على هذا الراوي الكذاب، يعني له سند من هنا وسند من هنا وسند من هنا وسند من هنا وسند من هنا، بس كله يرجع الى البؤره دي، النقطه دي اللي هو الكذاب، وده تفرد به هو ده، هو يبقى ده حديث موضوع، ده حديث موضوع لان هذا راوي كذاب. وعمرك ما تلاقي الحديث الموضوع، عمرك ما تلاقي الاحاديث النبوية، عفوا مش الموضوع، الحديث النبوية الصحيحة لا يختص بها أي واحد كذاب ولا أي واحد ضعيف. مثلا أحمد ضعيف، خلاص الحديث مش واقف على أحمد، ده هو مروي عن ناس تانيين ثقات، أو ناس تانيين على درجة أحمد، يبقى لو لمناهم على بعض يبقى في قوة، خلاص. الحديث بقى الضعيف هو اللي بيبقى موقوف على صاحبه، هو ده تقعد تدور تدور تدور تدور تلاقي راس الافعى، ده هو ده سبب، ده هو ماله، ده كذاب، يبقى ده هو ده اللي ايه اللي جه الحديث الموضوع من عنده. الاثنين التهمة بالكذب، فارق بين الكذاب والمتهم، المتهم ده بالكذب، متهم بالكذب في حديث الناس، أما الكذاب فهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والمتهم بالكذب يترتب عليه الحديث المتروك، حديث الايه المتروك. والتهمة مش شرط يكون بيكذب حديث الناس بس، ممكن يكون هو راوي، هو راوي متروك، متروك لأي سبب من أسباب الترك، ويروي أحاديث موضوعة، ويروي أحاديث موضوعة. إحنا لما نفتش في الأحاديث دي، والقاعدة اللي أنا بقولها دي، عمرك ما هتلاقيها في كتاب إلا لما تقرأ كتب الضعفاء، المجروحين والكامل ومش عارف إيه، والضعفاء للعقيل وغيره وغيره، عشان تعرف تفهم، مش تفهم إنه دي قاعدة. وهي لما يجي حديث موضوع والراوي بتاعه فيه راوي متروك هو اللي بيرويه لوحده متفرد به، يبقى هو متهم بالوضع، متهم مش وضاع بقى ولا كذاب، متهم به، يبقى نقول ان الحديث الموضوع ده اللي بيتهم به الراجل ده، بس احنا برضو مش قادرين نجزم ان هو كذبه، فنقول ايه متهم، خلاص متهم. والتهمة تهمة تورث ان احنا نقول انه هذا الحديث احنا عارفينه موضوع، خلاص، وهذا الراوي متروك ومتهم بالحديث الموضوع ده، بس احنا ما نقدرش نقول ان هذا الراوي كذاب 100%، يبقى هو اخف درجة من مين؟ من الكذاب، ماشي كده ولا ايه؟ اذا تفرد الراوي المتروك برواية الحديث الموضوع فهو المتهم به. عندنا السبب الثالث في الطعن في العدالة هو الفسق، نقول له روى فاسق في الفسق. كنا في برضو عشان البط بقى عشة الفراخ بعد إفتاد زي الجماعة بتوع مصر مش عزبة دي. في أخ قال كلمة حلوة، قال لي ماشي مصر مش عزبة ولا التحرير زريبة. زريبة. الفسق يترتب عليه الحديث المنكر، ترتب عليه الحديث المنكر. والمنكر ممكن يكون برضو بأسباب تانية غير الفسق، ممكن يكون بأسباب تانية غير الفسق. أربعة البدعة، راوي المبدع. المبدع أحسن من المبتدع، لماذا؟ لأن المبدع ممكن تكون فعلا هو مبتدع، ممكن يكون هو متهم بالبدعة، متهم بالبدعة. في رواة كثير متهمون ظلما بمسألة البدعة، في ناس اتهمتهم، واحنا عارفين انه مسألة البدعة والحاجات دي كده ايه، الناس بتختلف في في في القائها، في واحد بيبقى عنده تحفظ في القائها واتهام الناس بيها، في واحد مش عنده تحفظ بيقوله خلاص. وهذه الحديث الذي يترتب عليها ليس له اسم يخصه، ليس له اسم يخصه. عرفنا كده الكذب، التهم بالكذب، الفسق، الايه، البدعة، وسبب اخر وهو ده الاخير الجهالة، الايه، الجهالة. برضو لا يترتب عليها حديث ملوش اسم، الحديث اللي بيترتب عليها ما فيش حاجة اسمها حديث مجهول، يعني ما فيش حاجة اسمها حديث مجهول. الجهالة دي راوي احنا مش عارفين له رسم الرجل، مش عارفين انه عادل ولا مش عادل. في الحالة دي هو راجل مش ما هوش فقد، ما هوش متهم، ما هوش يعني سبب ضعفه انه لم يتحقق عندنا عدالته، لانه انا ما اقدرش اقبل حديث الا واحد ثبت عندي ايه، عدالته. خلاص، دي خلاصة الكلام في اسباب الضعف. في خريطة تحفظها في ذهنك تشتغل بيها على طول. احنا هناخد نوع من الحديث الضعيف وايه، وهتمشوا عشان انا عاوز اسافر وانتوا تروحوا، والبقيه حقكم انتوا واخدين المقدمه. ماشي، يعني مش مالكمش حق باقي عندي، يعني انا مش هكمل المحاضره لغايه الساعتين لانه انتوا حقكم واخدينه قبل كده. اول حاجه هناخد اللي هو الحديث المعلق، حديث المعلق. حديث المعلق شايف انت المروحة دي متعلقها اهي، يعني لو واحد مثلا شيلنا واحد كده وعلقناه من رجليه السقف، يبقى ده اسمه ايه؟ معلق. معلق لانه ملوش قاعدة، ملوش قاعدة يرسى عليها، ملوش قاعدة يرسى عليها. خلاص، ده سبب تسمية الحديث المعلق بهذا الاسم، لانه ليس له قاعدة يثبت عليها، لأن الحديث المفروض أنه هو له سلسلة موصولة. أنا دلوقتي هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهنا مثلا البخاري صاحب الصحيح، المفروض أن الحديث المضبوط ده يطلع كده، يفضل بالسلاسل دي لغاية لما يوصل إلى الصحابي وإيه؟ وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حديث متصل، حديث ماله؟ متصل. نشوف حديث تاني ماشي من هنا هو، وبرضه صحابي هو، ده حديث إيه؟ مش متصل هو، هنا القاعدة بتاعته ملوش قاعدة. ممكن برضو هنا نلاقي صحابي بس وما فيش حاجة تحته، ممكن هنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بس. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم بس، ده بيسموه حديث معلق، وده حديث معلق، وده حديث معلق. العلماء قالوا ان الحديث المعلق ده عبارة عن الحديث الذي سقط من اول اسناد راوي فاكثر، راوي في ايه؟ فاكثر، حتى انه قد يسقط منه جميع السند، فيقول المصنف او الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عندنا البخاري رحمة الله عليه، الإمام البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول كده البخاري ده يبقى اسمه حديث معلق. عامل ايه البخاري رحمه الله؟ اسقط السند كله، اسقط السند كله، وده موجود في صحيح البخاري، بس مش ايه، مش في الصحيح نفسه، مش في الاحاديث اللي هي بنقول عليها صحيح البخاري، في التعليق البخاري. والتعليق احنا قلنا عليها السنة اللي فاتت ان هي عبارة عن ترجمة للعنوان اللي حطه البخاري للاحاديث الصحيحة. عامل كده يعني زي ما انت عامل بوابة وزرع شوية ورد كده، ما عرفش ايه في المدخل وما عرفش ايه بتاع، وتدخل بقى على البيت جوه، ولو عاوز تشوف البيت ده وتتفرج عليه وتاع. شوية الورود والبتاع اللي حطتهم في المدخل دول، دول بقى التعليق وقول الصحابة وبتاع. يعني راجل بمهيد لك كده الموضوع عشان تدخل الحاجات التقيلة جوه، هو ده بيهيئ لك. تمام. في ناس بقى حمير يعني كده من المؤاخذة بالتعبير، لكن البخاري اصلا حديث ضعيف. هو اصلا ايه، انت تعرف ايه هو الحديث الضعيف؟ يا ابني انت لو شفت البخاري كان اغمى عليك من الهيبة. تيجي انت تقول لي انت حديث ضعيف جاي بعد اكتر من الف وشوية وجاي تقول لي حديث ضعيف؟ اثنين، يقول البخاري رحمة الله عليه قال ابو هريرة او عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، بصورة اخرى من صور التعليق، ان يسقط الاسناد ويبقى الصحابي، ويبقى الصحابي طبعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، دي بيسموها الصور المعضل. ثلاثة، ان يسقط راوي او اكثر من الايه، من السند، من اول السند. في حاجة نفس الخطين دول، نفس الخطين دول، يبقى هنا البخاري وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. ده يسموه، ده يسموه اول سنة، خلاص. وده بيسموه هنا اعلى سنة، والصحابي بيسموه الراوي الاعلى، بيسموه الراوي الايه؟ الاعلى. وهنا بيسموه الراوي الادنى اللي هو شيخ المصنف، شيخ الايه؟ المصنف. يبقى اول، لما يقول لك اول السند يبقى من ناحيه البخاري، يبقى من اول شيخ البخاري، خلاص. اول السند، اعلى السند او اخر السند عند الصحابي، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينتهي عند الصحابي. يقولوا الراوي الادنى اللي هو ايه؟ شيخ المصنف. شيخ المصنف، تعرفين المصنف يعني ايه؟ صاحب الكتاب، اللي صنف الكتاب، اللي كتب الكتاب، الكتاب اللي هو جمع فيه الاحاديث. مش شرط يكون البخاري، ممكن يكون مسلم، ممكن يكون احمد، ممكن يكون الدارمي، ممكن يكون مش عارف مين، كله عبد الرزاق، ما اعرفش مين، كله له اصحاب الكتب. والكتب دي ليه احنا بنضرب مثال بالكتب؟ لانه ما فيش حديث الا وقد وضع في هذه الكتب المصنفة. اي حديث يأتي بعد هذه الكتب المصنفة ليس بحديث، ليس بحديث. مليش واحد دلوقتي يقول لنا ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده عندي سند موصول، ويقعد بقى عن امه عن ابوه عن جده عن سته عن بتاع لغايه لما يوصل يصلي يقول انت كذاب. هذا غير موجود في الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا بقى الاصطلاحات دي. الاصطلاحات دي مهمه جدا، تعرف اول السند فين واخره فين، الراوي الاعلى فين والراوي الادنى فين، تمام. وده الحديث المعلق. حكم الحديث المعلق ايه؟ ايه حكمه؟ حكمه يعني هل هو صحيح ولا ضعيف، مقبوله ولا مردود. الحديث المعلق حديث ضعيف، حديث ضعيف. طب ايه سبب الضعف فيه؟ مش احنا عندنا سقط في السند؟ تمام. يعني ايه سقط في السند؟ يعني فيه رواه مش موجودين، احنا مجهولين بالنسبة لنا. سبب الضعف بقى ان الراوي اللي مش موجود ده مجهول بالنسبة لنا، وعشان يصح الحديث عندي لازم يشترط في هذا الراوي ان يكون راويا عدلا ضابطا. طيب انا مش عارفه اصلا، فلا يكون عدلا ولا يكون ضابطا عندي، فلم يثبت له العدالة ولم يثبت له الضبط. قد يكون عدلا او ضابطا لكن هذا لا نعرفه. لو انه ثبت بعد ذلك من طرق اخرى، مجيء هذا المعلق من طرق اخرى او كن جاء متصلا من طرق اخرى وثبت عدالة الرواة، فهذا يحكم له على حسبه، على حسبه يعني سواء كان صحيحا او حسنا. لكن الحديث المعلق احنا شفناه وملوش اسانيد اخرى ومقطوع زي ما احنا شايفينه، يبقى ده حديث ضعيف، يبقى ده حديث ضعيف. بس ايه؟ في كل المعلقات الا في معلقات الصحيحين، الا في معلقات الصحيحين. معلقات الصحيحين ديت لها حالتين. الحاله الاولى ما جاء بصيغه الجزم، زي ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري بيقول كده، خلاص البخاري بيقول كده، او يقول قال ابو هريره، يبقى دي قال دي ايه؟ هو متاكد 100% انه ايه؟ قاله ابو هريره رضي الله عنه، او قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ثبت صحه هذا السند عند البخاري. اما حذفه ليه؟ حذف الاسناد ليه؟ ده دي اسباب احنا عرفناها السنه اللي فاتت وممكن انت تراجع عليها. نمره بقى ما جاء بصيغه التمريض اللي هي قيل وروي هذا الحديث فيه ايه؟ ضعف، ولكنه مقبول، ولكنه مقبول. ليه مقبول؟ لانه داخل في الكتب التي حكم لها بالصحه، وانا مش ممكن ادخل في الكتب التي حكم على البخاري او مسلم بالصحه كلها ادخل فيها حاجه تكون واهيه، وانما هي الضعف اللي موجود فيها ضعف خفيف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.